بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يهل غدا علينا يوم رفع الله عز وجل على الأيام قدره وعظم الله عز وجل شأنه، ألا وهو يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، حين يدنو الله سبحانه وتعالى من عباده فيغفر الله عز وجل لهم الذنوب والسيئات، ويرفع الله عز وجل لهم الدرجات، ويعفو الله سبحانه وتعالى عن عباده فيعودون من حجهم كأم ولدتهم أمهاتهم. هو يوم الحج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. هذا اليوم عباد الله هو يوم فاضل، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يوم مشهود، وقال الله عز وجل: وشاهد ومشهود، فبيّن الله سبحانه أنه يوم مشهود على مدار الدهر، يشهد الحجيج بعرفة في هذا الموطن الذي أخذ الله عز وجل الميثاق على عباده حين أخرجهم الله عز وجل من ظهور آبائهم مثل الذر، فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا اليوم عباد الله يوم أكمل الله عز وجل لنا فيه الدين، وأتم الله عز وجل علينا النعمة. أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، وكان يوم جمعة. أتى رجل يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: أنا أعرف متى نزلت، فإنها نزلت يوم عرفة وهو يوم عيد، ونزلت يوم الجمعة وهو يوم عيد. سعيد، فإنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل الله عز وجل لنا الدين، فصار ديننا كامل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس عرضة لأن يزاد فيه شيء أو يضاف عليه شيء أو يحرف منه شيء، فإنه دين الله عز وجل الذي أكمله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأكمله لنا، فلا ينبغي لأحد أن يدخل فيه بمحدثة أو ببدعة أو يزيد في دين الله عز وجل، وإنما ينبغي أن نبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه دين كامل شامل، كامل لا يعتريه النقص، وشامل لكل قضايا الحياة المتعلقة بالدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة الله سبحانه وتعالى أعظمها نعمة الهداية للإيمان، نعمة الهداية للإسلام، والتوفيق للإيمان، والإعانة على الصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات، فإنها من أعظم المنن والنعم. وإلا فنعم الله عز وجل عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم نتمرغ فيها بالليل والنهار، نعم تستوجب منا شكرا لله عز وجل، نعمة أنعم الله عز وجل علينا قبل أن يكون لنا سابق عمل ونحن في أرحام أمهاتنا إلى أن خرجنا إلى هذه الحياة، والله عز وجل يتغمدنا برحمته ويتفضل علينا بنعمه ومننه سبحانه وتعالى. أكمل الله عز وجل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وهي هذه نعمة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمة القرآن، ونعمة الرسول. فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن جعلنا من المسلمين، وأنعم علينا بأن أرسل إلينا سيد الأنبياء والمرسلين، وأنعم علينا بأن أنزل علينا أفضل كتبه سبحانه وتعالى، وأنعم علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأنعم علينا ربنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا الأمة الوسط، وأن جعلنا شهودا على سائر الأمم، وأنعم علينا بأن جعل هذه الأمة نصف أهل الجنة، وأنعم علينا بتكفير الذنوب والسيئات ومحو الخطايا والسيئات. أنعم الله عز وجل علينا برفع الدرجات، وأنعم علينا بمضاعفة الأعمال، خصنا الله عز وجل بما لم يجعله لأمة من الأمم قبلنا، وخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يجعله لنبي ولا رسول من قبله. نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أتم الله عز وجل علينا النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الدين المرضي، وهو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده، وهو دين الأولين والآخرين، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. كل من كان على غير هذا الدين فهو من الكافرين والمشركين، وهو في النار من المخلدين، لا يطلق على أحد خالف الإسلام أو كفر بلا إله إلا الله أو بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته ناسخة لكل الشرائع قبلها. كل الشرائع قبلها منسوخة، والعمل بها لا يجوز، ولا يجوز التعبد لله عز وجل إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تسمى المعابد التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى زعما أنهم يعبدون الله عز وجل فيها، وهم لا يعبدونه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها ليست بيوت لله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يطلق عليها ذلك، وإنما بيوت الله عز وجل هي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أحب البلاد إلى الله المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مساجد الله هي بيوت الله عز وجل، وغيرها ليست بيوتا لله. ولا ينبغي أن يتحدث عن دور العبادة فيقرن بيت الله عز وجل بغيره، فإنه لا يعبد الله عز وجل على ظهر هذه الأرض في هذا الزمان إلا في هذه المساجد، وأما غيرها فلا يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، ولا يذكر فيها اسمه، وإنما يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الحنيف الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين، وهو دين نبينا إبراهيم وإسماعيل، وهو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأنبياء من قبله موسى والمسيح وغيرهم ممن ابتعثهم الله عز وجل، إنما كانوا على الإسلام. ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا ليس فيه توحيد لله عز وجل، وإفراد له سبحانه، وإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم أكمل الله لنا فيه الدين، وأتم الله عز وجل علينا فيه النعمة. إن الناس يأتون من كل فج عميق ومن كل واد سحيق إلى عرفة، إلى هذا المكان، إلى هذا المكان المشهود الذي يأتي إليه الناس من كل مكان، من كل مكان، يتحدثون بكل اللغات ويلهجون بكل اللهجات، لكن أكف الضراعة إلى الله عز وجل مرفوعة، تسأل الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب وحط الخطايا والسيئات، وتسأل الله عز وجل رفع الدرجات. حينئذ يدنو الله عز وجل من عباده، يدنو الله سبحانه وتعالى من عباده يوم عرفة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى حين يباهي بهم الملائكة: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يدنو الله سبحانه وتعالى يوم عرف من عباده، فيباهي بعباده الملائكة ويقول: أتوني يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. ما أو قال في رواية: ماذا يريد هؤلاء؟ فالله سبحانه وتعالى بين أنهم جاءوا ليس لشيء، لا يلوون على شيء، تركوا الديار والأموال والأولاد وأتوا إلى الله عز وجل شعثا غبرا، تخلوا عن الحياة الدنيا وزينتها، وأتوا مقبلين على الله عز وجل بقلوبهم، وأتوا يرفعون أكف الضراعة في ذلة وخشوع، يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه، والله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. قال ابن عبد البر: إن مباهاة الله سبحانه وتعالى بعباده الواقفين بعرفة، أي أنه باها بهم الملائكة، هذا يدل على أنه قد غفر لهم، وأنه ليس أحد من أهل الموقف إلا وقد غفر الله عز وجل له، وإلا فإن الله لا يباهي بالعصاة ولا بالفساق ولا بالمجرمين، وإنما يباهي الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، ومهما كان لهم من ذنب وخطيئة قبل ذلك، فإن الموقف قد غسل الذنوب والخطايا، وصاروا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيباهي الله عز عز وجل بهم الملائكة. وهذا فهم دقيق منه رحمه الله أن الله لا يباهي بالعصاء، وإنما يباهي بعباده المؤمنين، ولذلك باه بهم الملائكة دليل غفران الله عز وجل لهم الذنوب والخطايا والسيئات. إنه خير يوم يدعى فيه ربنا سبحانه وتعالى، يوم عرفة خير يوم للدعاء، خير الدعاء يوم عرفة، خير دعاء تدعوه هو أن تدعو يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء يوم عرفة، أي أن هذا اليوم عباد الله ينبغي أن ترتفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، فإنه يوم يقبل الله عز وجل فيه الدعاء، وهو خير يوم تدعو الله عز وجل فيه. وخير ما تدعو به يوم عرفة هو أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كان هذا ثناء على الله عز وجل لا يتضمن سؤالا، ليس بسؤال، لكنه يتضمن السؤال، فإنه إقرار لله عز وجل بالوحدانية، وهذا دليل تعبدك لله عز وجل، ترجو رحمة الله عز وجل، وتخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إقرار لله عز وجل بالوحدانية. فالله عز وجل ليس ثالث ثلاثة، وليس هو المسيح ابن مريم، وليس هو العزير، وليس هو المعبودات التي تعبد من دون الله كالشجر والحجر والشمس والقمر، وإنما هو إله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن عبد غير إلهنا فلم يعبد الله، وإنما عبد الشيطان، ولذلك لا يقال كلهم يعبدون الله، فإن غيرنا لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبد الشياطين، ونحن نعبد الله عز وجل الذي هو لا إله إلا هو. قال ذلك الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في خلقه، ولا شريك له في تدبيره، ولا شريك له في حكمه فسبحانه وتعالى، ولا شريك له في عبادته، لا ينبغي أن يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك لا شريك لك، لا نجعل معك شريكا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، وإنما نعبدك وحدك لا شريك لك، له الملك وله الحمد، كل الملك لله عز وجل، ليس لأحد مع الله شيء، والله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، له الدنيا وله الآخرة، ملك الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء ويمنع عمن يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فالملك لله سبحانه وتعالى، له الملك سبحانه وتعالى كله، وليس لأحد معه شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن نعبده سبحانه، نحمده سبحانه وتعالى على كل حال، فكل ما فعله الله عز وجل بنا خير، وإن رآه بعض الناس شرا، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بنا الخير كله، وإن كرهنا شيئا منه، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان قصير البصر والبصيرة، وربما يرى الأشياء على غير حقيقتها، فربما ينزل الله عز وجل عليه نعمة فيرى أنها نقمة، والحقيقة أن الله ما أراد بنا إلا الخير، وما أراد بنا إلا الإصلاح، فينبغي أن نحمد الله على كل حال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. له الحمد سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، يخلق بكلام ويرزق بكلام، ويحيي بكلام ويميت بكلام سبحانه وتعالى. فإن الأمر كله بيد الله، وهو على كل شيء قدير. ولذلك إذا سألت الله عز وجل اسأله مع أعظم الأمور، اسأله مع أعظم الأمور، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتعاظم على الله عز وجل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هذا اليوم عباد الله يغفر الله عز وجل لحجيج بيت الله الحرام حين يدنو الله عز وجل منهم، وحين تسكب العبرات على أرض عرفات، وحين تصعد الدعوات بكل اللغات واللهجات، فهذا العربي وهذا الإنجليزي وهذا الفرنسي وهذا الألماني والبلغاري والقرغيزي والأزبكستاني جاءوا من كل مكان يرفعون أكف الضراعة إلى الله، قد لا تفهم كلامهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يختلط عليه لسان على لسان، ولا لهجة على لهجة، ولا دعاء على دعاء. يسمع جميع اللغات ويسمع جميع اللغات وجميع اللهجات وجميع الدعوات، ويعطي كل واحد منهم سؤله، لا يختلط عليه شيء. سبحانه وتعالى جل شأنه وعز شأنه سبحانه وتعالى عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يسمع لجميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها، بل قال الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. لو أن الخلائق من الأولين والآخرين وقفوا جميعا يدعون كل واحد يسأل الله عز وجل شيئا، فإن الله يجيبهم جميعا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأحوال عباده، وعلى أن الله على كل شيء قدير، إذ أنه يجيب دعوة من دعاه ويجيب سؤل من سأله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى منان، وأنه جواد، وأنه غني سبحانه وتعالى، والناس فقراء إليه، والناس فقراء إلى الله عز وجل، وهو الإله، وبقية الأشياء خلائق له، خلق له، عبيد لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الإله وحده، وأما بقية الأشياء فإنها جميعا عباد لله عز وجل، مخلوقة له سبحانه وتعالى، قد خلقها الله عز وجل. فكذلك عباد الله، إن الناس في الآفاق أي في بلادهم ربما لا يشاركون الحجيج وقفتهم يوم عرفات، لكنهم يكونون في بلادهم، فجعل الله عز وجل لهم في ذلك قدرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن يوم عرفة فقال عن صيام يوم عرفة فقال ذاك يوم يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، أي يكفر سنتين من الذنوب والخطايا والسيئات. وليس ذلك عباد الله كما يتوهم البعض أنهم للواقفين بعرفات، فإن الواقف بعرفات لا يصوم في هذا اليوم، وإنما الصيام للناس في البلاد والأمصار. فإذا صاموا يوم عرفة وهو يوم غد، إذا صاموا يوم عرفة فإن الله يكفر عنهم سنة ماضية وسنة مستقبلة. يوم عرفة عباد الله يوم عيد لنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم عرفة قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب، هي أيام أكل وشرب، أي توسعة على أنفسنا وعلى أولادنا، وينبغي أن تكون توسعة على ذوينا من أرحامنا، وينبغي أن تكون توسعة على جيراننا كذلك، ينبغي أن تكون التوسعة وإدخال البهجة والسرور على سائر المسلمين، لا أن نخص أنفسنا بها عباد الله، وإنما ينبغي أن تكون توسعة. فإنه يوم عيد، أي يوم عرفة، يوم عيد وهو كذلك يوم أكل وشرب ويوم صيام لله سبحانه وتعالى طاعة لله عز وجل وعبودية. نحن نفتتح غدا بعد صلاة الفجر، أي من صلاة الفجر نبدأ بالتكبير إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى. فإننا عباد الله نكبر من فجر غدا، نكبر من فجر غدا، ونكبر يوم النحر وثلاثة أيام التشريق إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون قبل ذلك في الأسواق وفي البلاد وفي المساجد وفي غيرها، يرفعون أصواتهم بالتكبير لقول الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال العلماء: الأيام المعلومات هي أيام العشر، أي هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. فقد كان الصحابة يخرجون إلى الطرقات والأسواق يكبرون، والناس يكبرون بتكبيرهم، والناس يكبرون بتكبيرهم. لكن يتأكد ذلك عباد الله بعد فجر، بعد صلاة فجر غدا بإذن الله سبحانه وتعالى يبدأ التكبير، وعلى المسلمين أن يظهروا ذلك بعد كل صلاة فريضة، وكذلك ربما يكون بعد النافلة، وربما يكون عند تغير الأحوال، عند طلوع الشمس وغروبها، وعند لقاء الأحبة وفراقهم، وعند نزول الإنسان أو صعوده، ينبغي أن يكبر الله عز وجل إذا تغير حال من هذه الأحوال، وهو من شعائر الله سبحانه وتعالى أي التكبير. فينبغي أن نظهر ذلك في شوارعنا وفي أسواقنا وفي مساجدنا، أن نظهر هذا التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن مسعود يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. فهذه التكبيرات عباد الله هي التي ينبغي أن نواظب عليها، وأن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. فإن هذا اليوم عباد الله، وهو يوم غد، هو يوم فاضل، ينبغي أن يلقى منا عناية فائقة. ينبغي عباد الله ألا نجرح ذلك بالذنوب والسيئات وبالخطايا، وإنما ينبغي علينا أن يكون لنا في ذلك اليوم توبة نصوح. فإنه يوم يقبل الله عز وجل فيه الدعاء، ويرفع الله سبحانه وتعالى فيه الدرجات، ويحط فيها الخطايا والسيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنه يأتي من بعده يوم العيد، وهو يوم فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو يوم النحر، وهو يوم الشكر لنجاة نبي الله إسماعيل فإن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم لاستجابته وأبيه لأمر الله سبحانه وتعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بين هذا المشهد العظيم، فإن إسماعيل عليه السلام وهو ولد إبراهيم ولم يكن له غيره، وأتاه الله سبحانه وتعالى به على كبر، فبعد أن شب وصار صبيا فتيا، وكان أبوه قد بلغ من الكبر عتيا، وأنه يريد أن يعتمد على هذا الولد الذي كبر وصار إلى كتف أبيه وهو فلذة كبده، وقد تمكن الحب من قلبه، أمره الله عز وجل أن يذبحه. وعليكم أن تتأملوا عباد الله، عليكم أن تتأملوا هذا الموقف العظيم من إبراهيم عليه السلام، فإنه ليس له ولد إلا إسماعيل، ورزق به على كبر، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا، وصار إسماعيل شابا فتيا، وتملك حبه من قلب أبيه، ثم أمره الله عز وجل أن يذبحه، وأراه ذلك في المنام مرارا، حتى قام إبراهيم إلى ابنه يخبره الخبر، فيقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليس ثمة خيار أمام المؤمنين، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء ليس أمامنا خيار إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإنه مشهد عباد الله نهديه إلى كل المؤمنين كما نهديه إلى كل الفساق والمجرمين. هؤلاء الذين يشغبون علينا في الشريعة بأنها فيها قطع يد السارق المجرم الأثيم الذي سرق أموال الناس وربما انتهك أعراضهم وربما انتهك كذلك عوراتهم وديارهم ليسلب هذا المال، يأمرنا الله سبحانه وتعالى بقطع يده، فيقولون أمر فظيع وأمر شنيع، وهذا أمر غير متصور، وكيف يقول هذا؟ هذه وحشية أن نقطع يد المجرم الأثيم السارق اللص المعتدي على أموال الناس وأعراضهم. وهذا إبراهيم عليه السلام يأمره الله عز وجل أن يذبح إسماعيل، وهذا نبي وهذا نبي، وغير متصور منه أن يكون له معصية أو خطيئة، ولكنهما أسلما واستسلما بغير مناقشة لأمر الله سبحانه وتعالى، لم يقولا لما ولا كيف ولا أين ولا هل، وإنما قال له: يا أبت افعل ما تؤمر. أي ليس عندنا خيار أمام أمر الله عز وجل. مشهد عباد الله ينبغي أن نضعه نصب أعيننا، أن الاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي شيمة المؤمنين وصفة أهل الإيمان، أما أهل النفاق وأهل الكفر والطغيان هم الذين يعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهؤلاء عباد الله يناورون ويحاورون لمنع تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وذلك بأنهم يريدون لجنة غير منتخبة لكتابة الدستور، أو أنها يكون لها مراقبة من المجلس العسكري، فهو الذي يرفض وهو الذي يقبل، أو أن ذلك عباد الله يكون بمواد دستورية تنص على أن الدولة مدنية لتفريغ المادة الثانية من محتواها، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هؤلاء أهل نفاق، ليسوا من أهل الإيمان وإن انتسبوا إلى الإسلام، لأن إيمانهم مجرد زعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنه يوم العيد، إنه يوم العيد، عيد أهل الإسلام، يوم فرحة وبهجة وسرور، يوم الحبور. هذا يوم تفضل الله عز وجل به علينا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى المدينة وجد الناس يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أبدلكم بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذا يوم من الله سبحانه وتعالى لا نستبدله بغيره، وإنما نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. نبدأ يومنا عباد الله بالصلاة، ونخرج مكبرين مهللين من بيوتنا حتى نصل إلى المصلى، ونصلي خارج المساجد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونلبس فيه أحسن ثيابنا، ونتطيب بأفضل الطيب عندنا، ونخرج النساء والأطفال والشباب، كل المسلمين يخرجون إلى الصلاة، لا يبقى أحد في البيت، حتى الحيض، أي حتى الحائض والنفساء، تخرج تشهد الخير ودعوة المسلمين وتعتزل المصلى. وذلك لأنه يوم منة من الله عز وجل، فإننا نشهد نعمة الله عز وجل علينا باجتماع المسلمين، اجتماع الأبدان بعد الأفئدة، فإن الأفئدة ألف الله عز وجل بينها وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين هؤلاء الناس، بين هذه القلوب، وجاءت الأبدان الكتف في الكتف والكعب في الكعب، بكل الألوان الزاهية تكون الملابس، وبأفضل الطيب يكون العطر في المصلى، والأطفال يفرحون بيوم عيدهم وبهداياهم التي تأتيهم وبالملابس الجديدة التي يلبسها المسلمون. ويخرج عليهم عباد الله الإمام على المصلى فيصلي قبل الخطبة، ويكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية بخمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، فإنه بعد ذلك يصعد إذا انتهى من الصلاة، فيخطب الناس خطبة يأمرهم بتقوى الله عز وجل، ويحثهم على طاعة الله، ويحذرهم من معصية الله، وينبههم إلى المخاطر التي تحدق بهم والتي تحيط بهم، ويعرفهم بعدوهم وبصديقهم. ثم يأتي إلى النساء فيخطبهم خطبة خاصة بهم، فيعظهم ويذكرهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب العيد ثم أتى النساء فقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: لما؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن. قال: لا، يكثرن اللعن ويكفرن العشير. فجعلت المرأة تلقي بقرطها وتلقي بسوارها وتلقي بخاتمها في حجر بلال رضي الله عنه تصدقا، وفيه سرعة استجابة المرأة المسلمة لأمر الله سبحانه. فينبغي أن نحذرها من التبرج، ينبغي أن نحذرها من التبرج والاختلاط والخلوة بالرجال، ومصافحة من لا يحل لها مصافحته، والخروج من البيت بغير حاجة، وغير ذلك من الأمور التي تعرضها لمخاطر الفتن. كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء من الإكثار من اللعن والسب وكفران العشير. تعيش المرأة مع زوجها دهرا، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأت عيني منك خيرا قط، فإنها تكفر العشرة بسرعة، وذلك لأنها عندها عاطفة جياشة، وأنها ربما تكون أسيرة لعواطفها. ولذلك لم يجعل الله لها على المسلمين ولاية، وقال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليس انتقاصا للمرأة، وإنما لبيان خلقتها، أن المرأة ضعيفة، وأنها أسيرة لعواطفها، وأن قراراتها ربما تكون سريعة وربما تندم عليها كثيرا. وهذا لا يصلح أن تقود به المرأة الأمة، بل على الرجل هو الذي يقود، كما كان هدي الأنبياء والمرسلين. ولذلك لم يرسل الله عز وجل من الأنبياء امرأة، وإنما جميع الأنبياء كانوا رجالا كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولم يرسل امرأة، لأنها هذه المرأة تحيض وتلد وتحمل وتكون في أسيرة لزوجها، ويجب عليها أن تطيع الزوج، فكيف لها أن تحكم الأمة وهي محكومة من زوجها؟ فهذا الأمر عباد الله جعله الله سبحانه وتعالى بيانا لكل شيء، وذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يشغبون علينا بأننا ننتقص من قدر المرأة، المرأة ما عرفت كرامة ولا عزة إلا في الإسلام. المرأة قبل وبعد سلعة تباع في الأسواق ويتحكم فيها، وشهوة تشتهى وبضع يلقى فيها. المرأة عباد الله لحم يباع في الأسواق، وانظروا إلى الدعايات، كل دعاية فيها امرأة عارية فإنهم يبيعونها بأبخس الأثمان، فهي تعلن عارية عن سلعة بخمسة قروش لتكون هي أحقر من هذه الخمسة قروش عندما يعلنون بها. المرأة عندما تكون عارية فإن هذا امتهان لها، وعندما تخالط الرجال أو تزاحمهم في أعمالهم أو في وسائل المواصلات، أو تقف على أبواب القطار أو على أبواب وسائل المواصلات، فإن ذلك امتهان لها. فإنهم أرادوا تدمير هذه المرأة، لأنهم يعلمون أن المرأة مجتمع كامل، فالمرأة نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر، فهي في الحقيقة مجتمع كامل. المرأة عباد الله أخرجت لنا أجيالا من أعز أجيال المسلمين. المرأة هي التي ربت الإمام الشافعي، نشأ يتيما ربته أمه، وكانت تنفق عليه وكانت تدفعه إلى طلب العلم، وهي وراءه حتى صار جبلا من العلم يذكر بكل فخر وإجلال. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بكل فخر، هذا ربته أمه، نشأ يتيما وكانت تدفعه دفعا إلى مجالس العلم حتى صار أحد أعلام هذه الأمة بعد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنه يذكر بكل فخر وإجلال. الإمام البخاري رحمه الله إمام أهل الحديث وأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، نشأ يتيما ربته أمه، وهي التي دفعته دفعا لطلب العلم، جاءت به إلى الحجاز للحج ثم تركته، جاءت من بخارى للحج ثم تركته وهو ابن سبع سنين، فكتب أول كتاب له وهو كتاب التاريخ، كتبه وهو ابن 14 سنة. كانت وراءه امرأة تدفعه دفعا عباد الله. عباد الله، إن هناك أئمة كبار دفعتهم أمهاتهم إلى ذلك. سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، ربته أمه، كانت تقول له: يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أغزل الصوف وأبيعه وأنفق عليه، وأنت ما عليك أن تعمل، وإنما عليك أن تطلب العلم. فطلب العلم وهو ابن 10 سنين، وكان يجلس إلى محمد بن شهاب الزهري. هؤلاء عباد الله من أجل العلماء. أبو يوسف صاحب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ربته أمه حتى صار قاضي قضاة الكوفة. كان هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين يحب أن يجالس محمد بن الحسن، وقد كان فقيرا، وكانت أمه هي التي ربته ودفعته إلى طلب علم أبي حنيفة. هذه الأجيال عباد الله خرجت من بيوت نساء صالحات عاملات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بالحتم واللزوم أن تقود المرأة القطار لكي تثبت وجودها، أو تقود البلدوزر، أو أنها تقود الطائرات. ليس بالحتم واللزوم لكي تثبت وجودها أن تكون وزيرة أو رئيسة، إنها لها مجالات تكون فيها هي أم الرئيس، وتكون فيها هي ابنة الرئيس وخالته وعمته وتحيط به من كل مكان، وربما وجهته وربما استشارها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الناس أن يذبحوا الهدي في يوم الحديبية، فإنهم لم في أول الأمر من شدة الأمر عليهم لم يمتثلوا في أول الأمر، فدخل حزينا على أم سلمة فأشارت إليه رضي الله عنها أن اخرج إلى الناس فاذبح هديك واحلق رأسك. فلما فعل ذلك كاد الناس أن يقتلوا بعضهم بعضا من شدة وسرعة الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنها ربما أشارت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السلوك أبلغ من القول، وأنه ربما العمل والفعل أبلغ من القول، فلو أنك فعلت لفعلوا، ولكنهم ربما فلما قلت لهم اذبحوا واحلقوا ظنوا أنه رفقا بهم فطلبوا الأعظم من ذلك. فإنه لما حلق رأسه، لما ذبح هديه وحلق رأسه، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله على مر العصور والزمان. فهذا الأمر عباد الله في صلاة العيد، ثم بعد ذلك نذبح الأضحية. وينبغي أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، وينبغي أن تكون إن كانت من الماعز أن تكون قد تخطت السنة، وإذا كانت من الضأن 6 أشهر، وإذا كانت من البقر 2 سنين، وإذا كانت من الإبل 5 سنوات، ولا تكون عمياء وعوراء ولا عمياء ولا هتماء ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الأذن ولا مقطوعة الإلية ولا مقطوع شيء منها، ولا ينبغي أن تكون عرجاء ولا كسيحة، ولا ينبغي أن تكون هزيلة ولا مجنونة ولا مريضة. فإن هذا هدي لله عز وجل، هدية تهديها إلى ملك الملوك، فكيف تهدي بضاعة فاسدة أو بضاعة معيبة؟ لو أنك فعلت ذلك مع ملك من ملوك الأرض لأوقع بك أشد النكال والعذاب. فكيف تهدي ذلك إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى بأشياء معيبة تهديها إليه؟ ينبغي أن تهدي إليه أفضل ما تملك. فينبغي عباد الله أن ننتقي هذه الذبيحة أن تكون ذبيحة سمينة، وأن تكون حتى مليحة المظهر وكاملة الأعضاء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وسمى وكبر صلى الله عليه وآله وسلم، كبشين أملحين مليحين. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أبيضين يأكلان في سواد ويأكلان في سواد ويمشيان في سواد وينظران في سواد، أي عند العيون سواد وعند الفم سواد وفي الأرجل سواد، لكنه أبيض، لكن هذا الكبش كان أبيض. فذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبش الأول بأن أضجعه على جنبه الأيمن، ثم وضع قدمه على صفعة عنق الكبش، ثم سمى وكبر وقال اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ثم أتى بالكبش الآخر ففعل مثل ما فعل في الأول وقال اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. والأضحية ينبغي أن تكون بعد الصلاة، فمن ذبح بعد الصلاة فليذبح غيرها، فإنها لا تجزئ عنه وأنها تأكدت عليه، ولا بد عليه أن يذبح غيرها بعد الصلاة، ويكون بداية الذبح من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، أي إلى غروب آخر أيام التشريق، إلى رابع غروب شمس آخر يوم العيد. وينبغي عباد الله أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها، أو أن يأكل منها ويتصدق منها، لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا يجعلها نصفين، نصف له ونصف للفقراء. وقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو الفقير الذي تعطيه فيقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك من الضيف ومن غيره فتهديه منها، فتهديه منها. وعلى ذلك تقسم نصفين أو ثلاثا، إذا قسمت نصفين تجعل نصفها لأهل البيت ونصفها تتصدق به، وأما إذا جعلتها ثلاثة أثلاث فتأخذ الثلث لأهل البيت والثلث للفقراء والثلث للهدية. ولو أكلها كلها كانت أضحية، ولو تصدق بها كلها كانت أضحية، ولو أهداها كلها كانت أضحية، غير أنه لو أكلها كلها حرم نفسه من الأجر والثواب، لأنه ليس اللحم فيما تدخره يوم العيد، وإنما ما ينفعك هو ما تدخره عند الله بالصدقة على الفقراء. فإن الله يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد. فعلى الناس أن يبالغوا عباد الله في الصدقة، خاصة في الأيام هذه التي يعتري الناس فيها الفقر وربما الحاجة، وكذلك كثير من الناس معطل عن الأعمال نتيجة هذه الحالة التي تمر بها البلاد والتي يمر بها العباد. فينبغي أن نكثر من الصدقة والتوسعة على المسلمين في مثل هذه الأيام، فإنه من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فينبغي عباد الله أن نجعل هذه الصدقة هي أكثر الذبيحة، أن نتصدق بأكثر الذبيحة، فإن ذلك يكون في ميزان حسنات المسلمين. واحذروا عباد الله في يوم العيد من إتيان المنكرات والمعاصي، من خروج من تعاطي المسكرات. كثير من الناس ربما الجهلة والفسق يستقبلون العيد بتعاطي المخدرات والمسكرات والسهر إلى الصباح على ذلك، وكل ذلك مما يغضب الرب سبحانه وتعالى. والمرأة ربما تذهب إلى الكوافير وغير ذلك من كوافير الرجال ليعبث برأسها وبجسمها وبغير ذلك وضع المساحيق على وجهها، ثم تخرج متبرجة كاسية عارية مائلة مميلة ملعونة بلعن الله سبحانه وتعالى. وكذلك يخرج الناس إلى دور السينما والمسارح لمشاهدة العري والتبرج والإباحية وغير ذلك من الاختلاط والدعوة إلى المجون والزنا والعلاقات غير المشروعة والخيانات الزوجية وغير ذلك، وهذا ما يعرض في أفلامهم ومسلسلاتهم ومسرحياتهم، وكل ذلك يغضب الرب سبحانه وتعالى. أو الخروج إلى المتنزهات التي يختلط فيها الحابل بالنابل والنساء بالرجال وتقع فيها كثير من المنكرات، أو استخدام آلات الموسيقى وغيرها تعبيرا عن الفرحة بآلات الموسيقى وهي آلات تغضب الرب سبحانه وتعالى. إن أقصى ما يفعله المسلمون في ذلك هو أن يغني صغار البنات في البيوت فرحة وبهجة وأن يضربوا بالدف، فإن ذلك أقصى ما يفعل. وأما ما يزيد على ذلك من استخدام آلات الموسيقى والغناء فإن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وعلينا عباد الله من الصغار والكبار أن ندخل الفرحة على أنفسنا وعلى أبنائنا وجيراننا، وأن لا يكون هناك شيء من الكدر والنكد في هذا اليوم، وأن لا نشهد القبور بزيارة القبور أو التصدق عندها كما يفعل كثير من الناس، ثم يكون هناك البكاء وتذكر الموتى وغير ذلك، ثم يكون بكاء ونحيب وحزن، وهذا يوم فرحة لا يليق به هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذه الأيام ونحن في أحسن الأحوال، وأن يغيث الله عز وجل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينزل الله عز وجل عليهم خيره وفضله، وأن ينعموا بنعم الله عز وجل في هذه الأيام التي هي أيام نعمة وفضل من الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم مكن لإخواننا في ليبيا، اللهم أقم شرعك ودينك على أرض هذه البلاد، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن، اللهم وانصر المسلمين في الهند